الشبهة السادسة أن السلفيين يغلون في ولاة الأمر ويقومون بالدفاع عنهم وعدم التعرض لمساوئهم. أولا عليك أن تعرف ما هي قواعد أهل السنة مع ولاة الأمر، ثم بعد ذلك ترى من وافق تلك القواعد فهو صاحب سنة ومتبع، ومن خالف فيها فهذا هو المنحرف، إما إلى باب الغلو وإما إلى باب التقصير. أول ذلك السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، فهذا الذي تجده في كل كتب عقائد أهل السنة حين صنفوا في مسائل الاعتقاد كالسنة لعبد الله والسنة لابن أبي عاصم والسنة للخلال والسنة للبربهاري والسنة لللالكائي إلى غير ذلك من كتب الاعتقاد. فهذا هو الأصل الأول في التعامل مع ولاة الأمر، وهو السمع والطاعة في غير معصية. ثانيا أن ولاة الأمر إذا أمروا بمعصية لا يسمع لهم ولا يطاعون في المعصية، ولكن لا ننزع يد الطاعة والبيعة وإن كنا لا نوافقه على تلك المعصية، ولكن لا يكون أمره بالمعصية نازعا لبيعته. ثالثا أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر وإن ظلموا وإن أساءوا وإن منعوا الحقوق، كما هو في الأحاديث الصحيحة المتواترة والتي منها على سبيل المثال يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم، قالوا ما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. رابعا أن ما يأتيه الولاة من أخطاء ومن ظلم ومن معاص هذا لا يجوز أن يظهر وأن يشهر وأن يرد عليهم بأعيانهم ببيان أخطائهم، وإنما يستتر بالنصيحة لهم، وهذا كما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قيل له ألا تدخل على فلان، وعند مسلم ألا تدخل على عثمان فتكلمه، فقال إنكم ترون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه، إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أحب أن أفتح باب الشر. وكما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن أبي أوفى الصحابي أن عبدا له أبق فقال أين ذهب الأبعد؟ قالوا لحق بالخوارج، فسبه ابن أبي أوفى فقال رجل إلى جنب ابن أبي أوفى يا صاحب رسول الله إن السلطان يفعل ويفعل ويفعل، قال فغمز في ذراعي غمزا شديدا، قال ائته في بيته فانصحه. وما جاء عند ابن أبي عاصم في السنة وبوب عليه قال كيف النصح لولاة الأمر، وأورد الحديث المشهور المعروف من رأى من إذا من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، وليأته وليخلو به ولينصحه ولا يبدي له علانية. إذن هذه القواعد هي قواعد أهل السنة. خامسا أنه لا تنزع يد الطاعة من السلطان إلا بأمرين، إما أن يأتي بكفر بواح كما هو منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يترك الصلاة كما هو أيضا منطوق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه القواعد هي أصول أهل السنة منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى وقتك هذا. السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، وأن لا ننزع يدا من طاعة إذا أمرونا بمعصية، وإنما لا نطيعهم في المعصية ولا ننزع يد الطاعة فيما سوى ذلك. أن لا تظهر معائبهم ويشهر بمعائبهم عند العامة ويهيج الناس عليهم. أن لا يخرج عليهم بقول أو فعل، بسيف أو كلمة. أن لا تنزع يد الطاعة منهم إلا بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان، أو بترك صلاة مع سائر الشروط التي ذكرها الفقهاء عند ذلك. إذن هذه أصول منضبطة في التعامل مع الولاة. فإذا نظرت إلى أئمتنا الآن، فما هو الأصل الذي خالفوا فيه؟ الربا الذي نراه مبثوثا في كثير من البنوك، كم نص الشيخ ابن باز على استنكاره وعلى إبطاله وعلى أنه من أعظم المحرمات، ويسمي هذه البنوك وأنها بنوك يدور في كثير منها الربا وكذا وكذا وكذا، وما أشبه ذلك من المنكرات الظاهرة التي لا يقرها أحد. ولكن انظر إلى الفرق، انظر إلى تعامل الأئمة في إنكار المنكر، وانظر إلى تعامل هؤلاء. حين تكلم الشيخ ابن باز عن البنوك الربوية ولا يجوز التعامل مع البنوك التي تعطي الفائدة وكذا وكذا، وانظر إلى الآخر حين يقول إن ولاة الأمر فعلوا كذا ويسروا للبنوك ويسروا لهؤلاء أن يقيموا مشاريعهم وفعلوا وفعلوا. يبين الحلال والحرام ولا يعرض لجانب السلطة. إذن فمتى قال أحد من أئمتنا أننا نطيع ولاة الأمر في المعاصي؟ متى قالوا هذا؟ ومتى ارتضوا بمعصية؟ علماؤنا يقولون السمع والطاعة للبر والفاجر. إذن علماؤنا يعلمون أن بعض الولاة فجر، فلذلك في كتب العقائد ماذا يقولون؟ السمع والطاعة لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا. إذن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه قد يعلم العالم السني أن هذا أو ذاك في زمن من الأزمنة هو حاكم فاجر وحاكم ظالم، ولكن الصبر، وإنما ابتلينا بذنوبنا. ولذلك انظر إلى تعامل الصحابة. يقال في حق أنس أنه كان يداهن السلطان، كما في صحيح البخاري من حديث الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. فهل كان أنس يداهن ويجامل الحجاج؟ وعند الترمذي بالسند الصحيح كما يقول الألباني من طريق هشام بن حسان يقول، وهشام بن حسان من التابعين، يقول أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فوجدوه قتل 120,000 120,000. وماذا يقول أنس؟ اصبروا. وعند البخاري في التاريخ الكبير بالسند الصحيح من حديث أو من طريق أبي جمرة قال لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس فلما أنس لي ذكرت الحجاج فسببته، فقال لي لا تكن عونا للشيطان. نهاه أن يسب السلطان الظالم، السلطان الذي بسببه احترقت الكعبة، السلطان الذي كان أميرا من قبل السلطان الذي قتل ابن الزبير، الذي رمى ابن الزبير في مقابر اليهود كما عند مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قتل الصحابي ورماه في مقابر اليهود وعلقه على الجدار، ومع ذلك أصحاب النبي متوافرون، أنس وابن عمر وابن عباس، ولا يأمرون الناس إلا بالصبر. أليس هذا على قواعد هذا السائل مداهنة لهذا الحاكم الظالم السفاك للدماء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في صحيح مسلم من حديث أسماء أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في ثقيف، إن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا إخالك إلا هو. قال النووي أجمع أهل العلم على أن المبير هو الحجاج، رجل يعلم الصحابة أنه مبير وأنه مهلك وأنه سفاك للدماء، وماذا يفعلون؟ يمنعون من قتاله، بل يمنعون من سبه يا جماعة. يقول أبو جمرة في مجلس خاص مع ابن عباس فذكرت الحجاج فسببته، لا رفع سلاحا ولا قاتل، وإنما أخذته الحمية فسب الحاكم الظالم والأمير الظالم. فقال ابن عباس لا تكن عونا للشيطان. إذن وانظر إلى تعامل أئمتنا، وانظر إلى تعامل أئمة الصحابة، فالباب واحد والمشرب واحد، ولكن خفي عليك بسبب سوء القصد أو جهل في العلم. ما شاء الله، نعم. يبارك فيكم ويجزيك خيرا، هذه فوائد طيبة، لكن ما أدري بالنسبة للإخوة المضيفين وطريقة يعني الوقت المحدد، لأن ما أريد أن نثقل على الحاضرين ولا على المتابعين عبر الشبكة، ولكن ألفت النظر بعد إذن الشيخين إلى أن الشدة، وصف مشايخنا بالشدة كنا نسمعه من الحزبيين الصرحاء، ثم صرنا نسمعه ممن يدعي السلفية من داخل، حتى تعرفون أن المرض يستشري ويدخل لشيء ما. الوصف بالغلو بالطاعة ستسمعونه من خلال أناس يدعون السلفية، مو من الحرب، مو من تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين. يعني لما يقول لك أنتم عندكم غلو في ولاة الأمر، قل له زين، هل أنت فعلا صادق في تعبيرك وأنك تراهم ولاة أمر؟ لأن معنى قولك أني أغلو في ولاة الأمر أنك تثبت أنهم ولاة أمر شرعيين، ولايتهم شرعية، وأن الواجب تجاههم هو التعامل، بس أنت تنكر غلونا الزائد فيهم بس. هل هم صادقون في هذا؟ غير صادقين. ستسمعون الآن من أدعية أو من بعض المنتسبين للدعوة السلفية، وراح يجيكم إن لم يكن قد وصلكم، ستوصفون أنتم بأنكم غلاة في جانب الولاة. كيف؟ يقول لك يا أخي لا تغلو في السمع والطاعة والتعامل مع الحكام. قل له إذن هل أنت صادق في هذا اللفظ وأنك تقر بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر؟ يقول لك نعم. قل له بما أقررت له بالسمع والطاعة؟ هل أقررت له ديانة بأدلة شرعية، أم أقررت له سياسة ومكر ومكنة وتسلل تمسكن حتى تمكن من أي شيء؟ فإذا أقررت له بالولاية وأقررت له بالسمع والطاعة ديانة، وقلت استندت على الأدلة، فاعلم أن ثمة مرضين سينتشران إن لم يكونا قد انتشرا. المرض الأول أن يقول لك لا، المقصود بالسمع والطاعة وعدم الإنكار على ولي الأمر اللي في بلدك بس، أنت كويتي على الشيخ صباح وفقه الله ورزقه البطانة الصالحة وهداه لمرضاته وأعانه على ما فيه خير دينه ودنياه وأمته، جيد. لكن يجوز لك تتكلم على باقي حكام الدول الإسلامية، تكلم على الملك عبد الله في السعودية، تتكلم على حكام الدول الإسلامية الأخرى في قطر في الأردن في كل مكان. فإذا منعت سيقول لك هذا يا أخي أنت عندك غلو في جانب الحكام. فالذي كنا نسمعه من القاعدة وتنظيمات الإخوانية وغيره سنسمعه من من؟ ممن معك سلفي يرد على الإخوان وسفر وسلمان. وإذا قررت بما هو مقرر في الأدلة الشرعية وسار عليه أئمتنا المعاصرون الكبار وهم تبع في ذلك لنصوص الكتاب والسنة والصحابة، فقلت لا يجوز، إن طاعة ولي الأمر الواجبة هي طاعة له ولولي عهده ولوزرائه ونوابه فيما أنابهم فيه وأوكل إليهم تسيير أمور المسلمين وتسهيلها. وعليه فإن الانتقاد العلني لنائب من نواب ولي الأمر في سياسة الدولة وفي صنيعه أولا مخالف لطاعته والإنكار عليه علن، وإن الامتناع عن طاعته والتمرد على طاعته فيما أوكل إليه ولي الأمر في غير معصية الله تعالى هو في الحقيقة تمرد وامتناع عن الطاعة لولي الأمر الذي نوبه. ثم الواقع التاريخي على أن أهل الأهواء والبدع لما أرادوا أن يخرجوا على عثمان وعلى غيره إنما بدأوا بوزرائه ونوابه ومحافظيه على مصر وعلى العراق وعلى كذا والشام، فلما سلم لهم من سلم من جهلة الناس قالوا إذن عثمان هو اللي معينهم، وعثمان يرضى بهذا الفعل منهم، وعثمان إذن البلا فيه هو المسؤول عن هذا، إذ لولا عثمان لما تمكن هؤلاء ولا كانوا وزراء ولا كانوا نوابا، فهيجوا الناس على عثمان. فستسمع ممن ينتسب للسلفية بعد ذلك يقول إن من الغلو في جانب الولاة والطاعة منعك من نقد الوزراء والأمراء والنواب وولاة العهد ونحو ذلك. فالشيء الذي كنت تسمعه من الخارج أي ممن يظهرون البعد الخارج عن الدعوة السلفية ستسمعه الآن ممن يلبس لباس السلفية، وهذا من أعظم الفتنة ودل على تسلل المرض وعلى حجم الخطر.